بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء جديد في الفقه الحنفي مع كتاب مختصر الإمام الكدوري وكتاب الضفاف. والظهار كان معروفا، هي لفظة عربية، وكانت معروفة عند العرب قبل مجيء الإسلام، وكان يستعملها أهل الجاهلية، وكانوا يعطونها حكم الطلاق. فإذا ظاهر الرجل من زوجته كأنه طلقها فيعطى الظهار حكم الطلاق، وهو تشبيه للزوجة بجزء لا يحل للرجل النظر إليه من محارمه، من أمه، من أخته، من عمته. ثم إنهم اصطلحوا على عضو الظهر، لأنه يعني أسطر الأعضاء التي لا يحل النظر لها، فاستعملوا هذه اللفظة دون غيرها، وإن كان البطن كذلك وأشد منه الفخذ والفرج، لكن هم أرادوا استعمال لفظة تكون أستر، فاستعملوا لفظ الظهر. وقالوا أيضا إن الظهار غالبا ما يكون عند المشاقة والاختلاف، وعند اختلاف الشخصين يولي بعضهم ظهره لبعض وليس متقابلين. لذلك أهل الجنة لما نزع الله في الجنة الغلة من قلوبهم تراهم على سرر متقابلين لسلامة الصدور هذه. فكانت أيضا هذا المعنى ملاحظ في لفظة الظهار، فظاهر من امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، هذه اللفظة هي معروفة عند العرب قبل مجيء الإسلام وقبل الفقه الإسلامي. فقالوا أيضا وهو مقابلة الظهر بالظهر، فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر. وشرعا تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءا شائعا منها بمحرمة عليه على التأبيد. هذا الحقيقة تعريف دقيق، يعني تشبيه المسلم، فالظهار لا يكون إلا من المسلم. تشبيه المسلم زوجته، فلا يقع الظهار عند الحنفية من الأمة، لأن ليس لها حق في الوطء، تشبيه المسلم زوجته، يشبه الزوجة نفسها فيقول لها أنت، أو ما يعبر به عنها، يعبر عن الشخص بروحه، بنفسه، بوجهه، برأسه، هذه الأمور. فتشبيه المسلم يشبه الزوجة، أو ما يعبر به عنها، أو يقول لها نصفك أو ربعك، هذا جزء شائع منها، يشبهه بمحرمة عليه تأبيدا، بمحرمة، بإنسان محرمة عليه تأبيدا، حرمة مؤبدة. وزاد بعضهم كلمة باتفاق، يعني أن تكون المشبه به محرمة باتفاق الفقهاء، لكي يخرج بعض الفروع التي أثبت لها الحرمة البعض ونفاها البعض، كالتحريم بسبب الزنا، فلو شبه زوجته بظهر أم المزني بها مثلا، أو ببنت المزني بها، فهذا لا يكون ظهارا. لتعرفوا أن الحنفية بيثبت حرمة المصاهرة بماء الزنا، فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرم عليها ابنه وأبوه، فوضعوا كلمة اتفاقا لهذا، أنه يكون التشبيه بمحرمة عليه تأبيدا، يعني الحرمة لا تكون مؤقتة، وباتفاق الفقهاء اتفاقا. نعم، تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها، أو جزءا، تشبيه جزء أو جزءا شائعا منها، بمحرمة عليه تأبيدا، كما أشار إلى ذلك بقوله، قول الإمام القدوري: إذا قال الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي، فقد حرمت عليه، لا يحل له وطئها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره. الظهار يثمر الحرمة، لكن حرمة الوطئ مع بقاء الملك هي زوجة، كان الظهار طلاقا فيقطع العلاقة الزوجية، لكن جاء حكم الإسلام بغير ذلك، بأنه يحرم عليه الوطئ إلى أن يكفر كفارة الظهار، وكما يحرم على المظاهر الوطء يحرم عليه دواعي الوطء، حتى لا يقع فيه، فإن الإسلام إذا حرم شيئا حرم ما يوصل إليه، هذا في كل المحرمات، يتخذ تدابير لمنع الوقوع في الحرام. من هذه التدابير أنه يحرم السكك الموصلة إليها، وإن كان ليس منها ضرر إذا انفصلت، فإنه يحرم مصافحة الأجنبية، ويحرم الخلوة بالأجنبية، ويحرم النظر لغير حاجة للأجنبية، رغم أن هذه الأمور في حد ذاتها لو جردت من يعني ما حولها لا تضر، لكنها لما كانت كالضرائع لما بعدها حرم من باب سد الضرائع. نعم، فهنا أيضا الوطء هو المحرم، وحرم دواعي الوطء أيضا حتى لا يصل بها إلى الوطء فيأثم. نعم، قالوا وكان أول ظهار في الجاهلية ما كان بين السيدة خولة بنت ثعلبة وزوجها، فإنه قد كلمها في بعض الأمور فلم تستجب، فظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي، ثم إنه راودها عن نفسها فأبت حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه وسألته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله أبلى شبابي، ونفرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل سيدنا جبريل عليه السلام بهذه الآيات من أوائل سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع، إن الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فما برحت من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل فناداها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها كما جاء في بعض الروايات هل يستطيع أن يعتق رقبة، فأخبرت أن لا، هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فأخبرت عن كبر سنه وعدم قدرته، وفي بعض الروايات أنه هو الذي أخبر عن نفسه أنه لا يقدر، وأنه لو ترك أكلة من أكلات اليوم شعر يعني تغير في بصره، وأثر ذلك على نظره، أعانه الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفارة، وفي بعض الروايات أعانته السيدة قولة على الكفارة بجزء، وأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء. وكان ذلك أول ظهار في الإسلام. فجاء الإسلام فغير الحكم من الطلاق إلى الظهار، وأبقى الملك، لم يقطع بالظهار ملك الزوجية، فبقيت الزوجية قائمة، ويحرم عليه الظهار حتى يكفر، فمقيد حل المباشرة بالتكفير. لكن قد يقع المرء في المظاهر في الوطء قبل أن يكفر، وهذا إثم، وقد حدث مثل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الرجل يشكو نفسه لرسول الله وأنه قد حدث منه كذا، فقال: ما حملك على ما فعلت أو على فعلتك أو كلمة نحوها؟ فأخبره يعني أنه رأى خلخالها في ضوء القمر فلم يملك نفسه حتى وقعها، فقال له: استغفر الله ولا تعد. فلو كان يجب عليه شيء آخر لأخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المقام مقام بيان. وذهب بعض الفقهاء وعبر عنها الشيخ بأنه يجب عليه كفارة أخرى للوطء قبل التكفير، ولكن قال يعني هذه القول مرجوح ليس صحيحا في المذهب. يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلمه: إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فقد حرمت عليه، لا يحل له وطئها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره، فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى. وتحريم دواعي الوطئ هنا كما هي محرمة على المحرم بحج أو عمرة، فيحرم عليه الوطئ ويحرم عليه الدواعي، لكن لا يحرم ذلك على الزوج حالة ما تكون زوجه حائض بسبب يعني هذا من باب التخفيف ورفع الحرج، لأن الحيض يتكرر كثيرا بخلاف الإحرام وبخلاف الظهار. نعم. قال: ولا يعاودها حتى يكفر، يعني إذا وطأها قبل أن يكفر فقد وقع في الإثم، وعليه أن يستغفر الله من إثمه ولا يعود حتى يكفر. وفي الآيات القرآنية الكريمة يقول الله عز وجل: من قبل أن يتماس، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون، فعليهم تحرير رقبة، فاحتاج الفقهاء إلى بيان معنى العود في الآية الكريمة، فقال: يعودون يعني يرجعون فيما قالوا ويقصدون إمساكها بمعروف لا المفارقة، لا يقصدون المفارقة، وإنما إذا عادوا فيما قالوا، يعني عزموا على الوطء والإمساك بالمعروف، فإذا عزموا كفروا ثم يحل لهم، فيحل لهم الوطء والمس بعد ذلك، ولا يعاودها حتى يكفر. نعم. والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، فإذا عزم على وطئها لزمه أن يكفر قبل الوطئ. وهل يلزم في قوله قال وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر؟ إذن التشبيه بالظهر ليس خاصا بالظهار، لا، ألفاظ الظهار سواء شبهها بالظهر أم بجزء آخر لا يحل النظر إليه، وليس خاصا بالأم، وإنما لو ظاهر وقال لها أنت علي كظهر أمك يكون مظاهرا، لأن أمها محرمة عليه على التأبيد باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا قال أنت علي كظهر عمتي أو كبطن عمتي أو خالتي أو أي محرمة عليه على سبيل التأبيد باتفاق الفقهاء يكون بذلك مظاهرا ويلزمه ما يلزم المظاهر. وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر، وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة، لأن التحريم بالرضاعة تحريم مؤبد كالتحريم بالنسب والمصاهرة. وكذلك إن قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك، كل هذا يكون مظاهرا ويلزمه حكم الظهار. وإن قال أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته، لو قال أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته، إلى نيته، يعني التشبيه بالكل كناية يحتاج بيانه للنية، أما التشبيه بالجزء فصريح ولا ويكون ظهارا ولا يقبل قوله بغير ذلك. فإن قال أنت علي كظهر أمي وقال أردت الطلاق لا يكون طلاقا، أو قال أردت يمينا لا يكون يمينا، لو قال أردت أي شيء آخر لا يقبل منه ويعد ظهارا ويفتى بأنه ظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي. وكان بعض المشايخ يقول في هذا الفرح لا يكون الكل، لا يكون الجزء أكبر من الكل إلا في مثال واحد، وكان يضرب المثل بهذا، إذا قال أنت علي كظهر أمي يكون صريحا، وإن قال أنت علي كأمي يكون كناية، والصريح أكبر من الكناية، فيبقى يعني الجزء هنا أكبر من الإيه؟ أكبر من الكل. فإن قال هذا يكون مظاهر، وإن قال أنت علي مثل أمي أو كأمي بحذف علي رجع إلى نيته، بمعنى أن نسأله، فإن قال أردت أنها كأمي في الكرامة وعلو المنزلة والمكانة فهو كما قال يفتى كما قال، فلا شيء في ذلك، لأن في اللفظ احتمال كلامه. وإن قال أردت الظهار فهو ظهار، ولذلك لو جاءك في الفتوى وقول لك قال لها أنت زي أم وأختي أو أنت محرمة علي زي أمي وأختي، يبقى هنا محرمة، تقول له تسمع عن حاجة اسمها ظهار؟ يقول لك لا ما أعرفش إيه ظهار إيه، فده لا يكون الفتوى ظهار وإنما شيء آخر، إنما الظهار الصريح الذي لا يحتمل غير الظهار لا بد أن يكون بلفظ الإيه؟ الظهري. وإن قال أردت الظهار فهو ظهار، لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى نيته. وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، يعني قال لها أنت زي أم أختي، وبعدين أخبرنا أنه أراد الطلاق بهذا القول، فيقع الطلاق طلاق إيه؟ بائن، لأن فيه نوع حرمة، هنا حرم وهنا نوع الحرمة، فتقع الطلقة بائنة وليست رجعية. نعم. وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق، فإن قال أنت علي حرام ونوى الطلاق وقع الطلاق بائنا، وإن قال أنت علي حرام ونوى شيئا آخر كانت نيته كأن قال أنه أراد الكذب يصدق فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن لا يقضى بذلك. قال وإن لم يكن له نية أو حذف الكاف فليس بشيء، فليس بشيء لاحتمال الحمل على الكرامة، وهذا عند أبي يوسف وأبو حنيفة رحمهم الله، وقال محمد يكون ظهارا، ورجح الإمام النسفي وغيره قول الشيخين في أن ذلك ليس بشيء إذا قال لها أنت إيه؟ إذا لم ينو شيء، إذا قال لها أنت كأمي أو أنت مثل أمي وقال لم أنوي به شيئا، وقال لم أنوي به شيئا، فقالوا فهو ليس بشيء، وكأنهم نظروا إلى أن الطلاق أن الزواج ثابت بيقين، وأن هذه الكلمة تحتمل احتمالات عدة، وإذا تورث شكا والشك لا يزيل اليقين. قال ولا يكون الظهار إلا من زوجته، يعني لا يكون من أمته ولا يكون من أجنبية، حتى إنه لو ظاهر من امرأة من زوجته التي زواجها موقوف لا يكون ظهارا، لابد أن تكون يشترط في المرأة أن تكون زوجة، زواجها ليس موقوفا، زواج موقوف كما لو زوجها غيرها فقال هي علي كظهر أمي فبلغها التزويج فقالت رضيت، فقالت ايه رضيت، هل يكون هذا ظهارا؟ يعني ترتيب المسألة كده، زوجها أحد بغير إذنها ممن ليس له عليها ولاية، فعلم أخبر الزوج فقال هي علي كظهر أمي، فقالت الزوجة قبلت الزواج ورضيت بالزواج، فعند العقد كان الزواج ايه موقوف. يعني صورة المسألة فيها إيجاب من أجنبي عن المرأة ممن ليس له عليها ولاية وقبول من الزوج، واضحة كده؟ إيجاب وقبول، بس الإيجاب ممن ليس له على المرأة ولاية العقد عليه، فيبقى الزواج ده بنسميه ايه؟ موقوف. صحيح؟ موقوف على إجازة الولاية؟ على إجازتها هي، هي بالغة عاقلة، بالغة عاقلة، مش تزويج الغير. مش احنا قلنا الشروط في العاقدين ان يكون بس ان هو عاقل، حتى البلوغ كمان ليس شرطا، اللي بيجلد الصيغه يا كرام اللي بيعقد العقد لازم يكون عاقل بس، فان كان عاقل فعقده بينعقد. وبعدين ننظر هو له ولايه ولا ملوش ولايه العقد، ان كان له ولايه فخلاص يبقى العقد صحيح ونافذ، ان لم تكن له ولايه فيكون العقد موقوفا، يكون العقد موقوفا. ألم يزوج الرجل ابنته من ابن أخيه فقالت المرأة شاكية إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال ليس ذلك له كده، فجعل المرأة هنا هي الفيصل، فقالت له بعدها إيه؟ لقد أجزت ما أجاز أبي، أجزت الإجازة، فهو كان زواج أبيها لها موقوف، موقوف على ماذا؟ على إجازتها، فلما أجازت كان العقد نافذا ومن قبل كان موقوفا. فلو قبل تحقيق شرط النفاذ ده اللي هو الموافقة هو ظاهر منها أيصح أيقع ظهار؟ الجواب لا يقع الظهار. لأنها ليس محلا للظهار. لأنها ليست في هذه الحالة ليست محلا. نعم. طيب. وإن قال ماذا؟ ولا يكون الظهار إلا من زوجته لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا لأن الظهار منقول عن الطلاق، الظهار منقول عن الطلاق يعني نقله الإسلام من الطلاق إلى حكم الظهار، ولا طلاق في المملوكة، المملوكة لا يقع عليها طلاق، هي ليست زوجة. من سيدها. نعم من سيدها. نعم أيوة الله يبارك فيك. لا يقع عليها الطلاق من سيدها، لكن إذا كانت متزوجة فطبعا يقع عليها الطلاق من زوجها وليس من سيدها. ولا طلاق في المملوكة، يعني من مالكها من سيده. ومن قال لنسائه المتعددات أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جماعتهن، لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق إليهن، فقال أنتن طوالق يقع الطلاق على الجميع. قال وعليه لكل واحدة كفارة، يعني من عزم على العود في حقها لزمته الكفارة، لأن الحرمة تثبت في كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة فيتعدد بتعددها، بخلاف الإيلاء منهن، لأن الكفارة في الإيلاء لصيانة حرمة الاسم، صيانة حرمة اسم الله تعالى. فلما قال لنسائه باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته لا أقربكن، فكان موليا إذا حلف أربعة أشهر فما فوق، وإذا أفاء لزمته كفارة واحدة لجميعهن، لأن الكفارة لصيانة الاسم الأعظم اسم الله تعالى، ففيه الكفارة. هو شرط الكفارة في العود أن يعزم على الجماعة، أن يعزم على الوطن. نعم. طب إن وطأ ولم يكفر هيبقى عليه كفارتين ولا قلنا الراجل الثاني يروح على الوطن؟ إذا وطئ قبل التكفير أثم وعليه التوبة وعدم العود حتى يكفر، لا يعود الجماع مرة أخرى حتى يكفر. وهذه الكفارة كفارة الظهار وليست كفارة الوقت قبل الكفارة. يعني كده صورتين على الكفارة، بس الصورة الثانية اللي هو وطأ داعي يستغفر ويتوب. نعم. هو يعني حكم الإسلام ألا يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن جامعها قبل أن يكفر كان آثما، لكن هي محل للجماع وهي زوجة، فلا يقال أن وطئه وطئ غير زوجة، لا هي زوجة، لكنه يحرم عليه وطئها قبل أن يكفر، يحرم عليه وطئها قبل أن يكفر. فإن وطئها قبل أن يكفر أثم، والإثم يلزمه التوبة والاستغفار، ولا يعود للإثم مرة أخرى قبل أن يكفر، لأن الكفارة هي لإنهاء الحرمة، فلا تنتهي الحرمة حتى يكفر، لا تنتهي الحرمة حتى يكفر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.